الداق وترد على الأمينة دي مصامد عظم عادي والإسود تحرس علينا لا بيساوم لا بيهادم نحن ليه وهو لينا يلا نسرع يا مواطن ندعم أركان ونعينا القروش ما بتسوى حاجة لبطل قدم حياته خلى أبطاله دياره وخلى كل عزيز فاته في الجنوب واقف مشمل ناسي نفسه نافذاته حرروه من الخوارج والخوارج عرب فاتوا نحن أمة وفية حرة بيننا بالأرواح نسجوا شعبنا الواعي الموحد والموحد ما في ندو نحن جيشنا وكتي زنجر يبقى بركان عاتي مدو والدفاع الشعبي بنيان ما في شي تاني بيهدو الشهيد اللي ربه بالجهاد قدم دليله أدى للسودان ضريبته قدم الروح في سبيله والمرابط لسه صامد يحمي أرضه يحمي نيله يلا نسرع يا مواطن جوه في الأعماق نشيله